بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الفاتحة، السبع المثاني، فهي سبع آيات وتثنى في كل صلاة وفي كل ركعة. القرآن العظيم، ولذلك سميت هذه السورة بهذا الاسم، لأنها شملت مقاصد القرآن العظيم. أم الكتاب، فهي أصل الكتاب، أم القرآن، فاتحة الكتاب، فهي تفتتح بها الصلاة ويفتتح بها القرآن. الوافية، فهي تفي عن غيرها. الكنز، فهي كنز أنزله الله تعالى. الشافية، إذن فيها شفاء، فهي رقية. الكافية، تكفي عن غيرها، وغيرها لا يكفي عنها. وكثرة الأسماء دليل على عظمة المسمى. قاعدة عند العرب، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وكيف لا، وهذه السورة أعظم سورة في كتاب الله، وفيها أسرار ومعاني لا يعلمها إلا الذي أنزلها على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان به حاجة أن يقرأ هذه السورة في الليل والنهار، لأنها تعطيها القوة الكامنة. هذه السورة تعطي الإنسان القوة والطاقة على تحمل أعباء الحياة. إذن عظيم حاجتنا للفاتحة كقوة كامنة تبعث في النفس طاقة روحية عجيبة على مدار اليوم والليلة. فيها أسرار ومعاني لا يعلمها إلا الذي أنزلها على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكثرة حكمها وفضلها، ولعلو شأنها ورفعة قدرها من بين كلام ربنا. طبعا القرآن كله عظيم، لكن ربنا جل جلاله رفع بعض الأشياء على بعض، ففضل بعض البشر على بعض البشر، وفضل بعض الأيام على بعض الأيام، وبعض الليالي على بعض الليالي، وهكذا أيضا القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى فضل بعضه على بعض لما فيه من عظيم المعاني. فأعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، ولما فيها من المعاني الجزيلة والكنوز الذخيرة. إذن فيها كنوز وذخائر والدرر المصونة والكلمات العظيمة والآيات الباهرة. شرع لنا أن تكون هذه السورة المباركة ركن من أركان الصلاة. طبعا هي سميت من أسماء سورة الفاتحة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فلا تصح الصلاة إلا بها. فالعبد يكررها كل يوم سبع عشر مرة في فروضه فقط وعدا النوافل، وهي مع ذلك عذب معين لا ينفد. شوف الإنسان لا يمل حلاوتها وعذوبتها أبدا، وكل كلام يتكرر يمله الإنسان. أما سورة الفاتحة فكلما قرأها الإنسان استحلاها، وحكم ومعاني لا تنقضي، وإرواء لقلوب المؤمنين العطشة للارتواء من كلام ربهم والزيادة من فضله، فهي غذاء روح العباد وأنس حياة النساك ولذة نعيم الموحدين. ولهذا سنتكلم عن بعض فضائل هذه المعجزة العظيمة. أفالقرآن كله معجز، وكل سورة فيها إعجاز، وكل آية سميت آية لأنها دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة العظيمة لها فضائل وخصائص عديدة، ولم يثبت في فضائل شيء من السور أكثر مما ثبت في فضلها. الفضيلة الأولى، إنها أعظم سورة في القرآن، فقد ثبت في الحديث عن أبي سعيد بن المعلى قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الحديث صحيح صريح في أن الفاتحة أفضل سور القرآن، وقد حصل لأبي بن كعب نحو هذا، يعني كما حصل لأبي سعيد المعلى حصل لأبي بن كعب. وهذه من الطرائق العظيمة في التعليم، حتى نأخذ لأنفسنا طرقا لتعليم الناس ونستثمر كل فرصة من الفرص. فهذه الحياة جميلة بالعمل، أما إذا فرطنا في العمل فسوف نسأل عن كل شيء فرطنا فيه. الفضيلة الثانية أنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، فقد صح عن أبي هريرة عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تبارك وتعالى في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال: هي أم القرآن، استثناها الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فذخرها لهم، ولم يعطها أحدا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثالثة والأخيرة في هذا المجلس، ونكمل في الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. الفضيلة الثالثة إن هذه السورة مختصة بمناجاة الرب تبارك وتعالى، ولهذا اختصت الصلاة بها، فإن المصلي يناجي ربه، وإنما يناجي العبد ربه بأفضل الكلام وأشرفه، وهي مقسومة بين العبد والرب نصفين، فنصفها الأول ثناء على الرب، والرب تعالى يسمع مناجاة العبد له ويرد على المناجي جوابه، ويسمع دعاء العبد بعد الثناء ويجيبه إلى سؤاله. وهذه الخصوصية ليست لغيرها من السور، ولم يثبت مثل ذلك في شيء من القرآن إلا في خاتمة سورة البقرة، فإنها مما خصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجاب الدعاء بها كدعاء الفاتحة. وقد صح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلاج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول: فسمى لنا ربنا هذه السورة العظيمة بالصلاة لعظمها. إذن هذه السورة كما في حديث قدسي سميت بأي شيء؟ بالصلاة، لعظمها ولاحتوائها على معاني الصلاة وحكمها وكونها جزءا من أجزائها. ولذلك الإنسان إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا يعتد بتلك الصلاة. وفي قوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهذا لعمري هو الفوز العظيم، وهو الفضل المبين، وهو التكريم الذي لا يفوقه شيء من ملذات الدنيا وزخارفها. فالله تعالى يجعل لك نصيبا أيها العبد من أعظم كلامه، فحسبك به شرفا وكفاك به رتبة. قال ابن رجب في فتح الباري: وذكر رده عليه في آيات الفاتحة إلى آخرها، فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه. طبعا الإنسان يقول كيف نخشع؟ نقول استحضر المعاني سبب للخشوع. يقول ابن رجب: فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه وخشوعه له وتأدبه في وقوفه بين يديه، فلا يلتفت إلى غيره بقلبه ولا ببدنه، ولا يعبث وهو واقف بين يديه، ولا يبصق أمامه، فيصير في عبادته في مقام الإحسان يعبد الله كأنه يراه، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بذلك في سؤال جبريل له. يقول ابن رجب: وقد سبق حديثه في كتاب الإيمان. وخرج النسائي من حديث ابن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه. وقد كان ابن عمر قبل هذه الوصية، يعني قبل هذه الوصية وامتثلها، فكان يستحضر في جميع أعماله وعباداته قرب الله منه واطلاعه عليه. وكان عروة بن الزبير قد لقيه مرة في الطواف بالبيت فخطب إليه ابنته سودة، فسكت ابن عمر ولم يرد عليه شيئا، ثم لقيه بعد ذلك بعدما تقدم المدينة فاعتذر له عن سكوته عنه بأن كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، وقد أخبر الله تعالى بقربه ممن دعاه وإجابته له، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من أجل ذلك أيها الإخوة، فقد شرع لنا أن نتبين المعاني والمقاصد، وأن نتدبر الآيات، وأن نتدبر ما يتعلق بترتيب نسق الآيات. وهذا مع هذا ندب، يعني شرع لنا أن نكرر هذه السورة في كل ركعة من ركعات الصلاة. ومن مقاصد هذا التكرار أن العبد يطالع نعم الله ويطالع نفسه بإزاء ذلك، هل أدى شكر النعم أم لا؟ لأن الإنسان لما يقول الحمد لله رب العالمين يحمد ربه لأن الله يستحق الحمد بما اتصف من صفات العظمة، ويحمد ربه على إنعامه، فلما يقرأ يستذكر النعم ويستذكر هل أنه أدى شكر هذه النعم أم لا، ثم يكرر هذا في كل ركعة ويكرر هذا في كل صلاة، فيحرص العبد أن لا يعصي الله، ويحرص العبد أن لا يستخدم النعم إلا في مرضات مثديها. قال ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنية، فصار كأنه لا إيمان له. ولا شك أن المرء لا يستطيع إحصاء النعم فضلا عن أداء حقها تاما بالشكر، فيعيش بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويعيش بين الحب والتذلل لله، إذ مطالعة النعم تورث حبا، ومشاهدة تقصير النفس تورث ذلا، وهذه هي العبودية: حب كامل وذل تام. وهو من مقاصد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.